بالنسبة لفضيلة الشيخ حفظكم الله إلى الإقامة بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيها ليلة عرفة، ما حكمه؟ يخرج إلى منى في ضحى يوم الثامن ويمكث بها إلى أن تطلع الشمس في اليوم التاسع، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي قصرا بلا جنب. وهذا المبيت سنة، فلو أن الحاج تركه فلم يبت في منى هذا اليوم فلا حرج عليه، لأن عروة بن الغزوة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم العيد في مزدلفة ذكر له أنه لم يدع جبلا إلا وقف عنده، هل له من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقد اعتفث. لو ذهب الحاج من مكة إلى عرفة رأسا فلا إثم عليه ولا فدية، لكن أفضل أن يبيت منى ليلة التاسع ولا يذهب إلى عرفة إلا